ثم كان علقة فخلق

بغير هدى ولا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا هو الذي نهينا عنه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما إذا كان معك علم فتكلم بهذا العلم. وأنت ترى من الأمور العجيبة أن بعض الذين يتكلمون في الإعجاز القرآني يربطون بين هذه الآيات اليقينية وبين بعض النظريات التي هي في أصلها كما قلنا تخمين. والأصل الصحيح إننا إذا أردنا أن نستدل لصحة نظرية من القرآن يكون الكلام مستقيما، أما إذا كان الأمر بالعكس نستدل على صدق القرآن بنظرية من النظريات فهذا هو الميزان المقلوب. إن أهل النار لما رأوا النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذا المشهد حينما يسمعه البعض يتسرب إلى نفسه شبهة، وهذه الشبهة هي: هكذا ينتهي مصير هذه البشرية بهذه الصورة إلى النار؟ لا سيما وأن أكثر الناس هذا مصيرهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا إبليس يقول: ولا تجد أكثرهم شاكرين، ويقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد تقع في نفس البعض شبهة، وقد وقعت. لماذا هذه الجموع الكثيرة تدخل النار؟ ألم يكن لها أي عذر؟ ألم يكن لها أي مخرج من هذا المصير الذي لاقوه يوم القيامة؟ إن عذاب النار ليس هينا وليس أمرا سهلا، فلماذا إذن يعاقبون هذا العقاب دون أن تترك لهم المعاذير؟ ويأتي الجواب في آيات كثيرة من القرآن، ولعل منها: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهنا وأنت ترى هذا المشهد على أبواب جهنم في قول الله عز وجل: فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي مهربا ولم يجدوا منها خلاصا ولا نجاة. تأتي الآية التي بعدها تماما: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يترك حجة للعباد إلا أقامها عليهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يعذب عباده بما يستحقون به العذاب من الحجج فقط، حتى أرسل إليهم الحجج المتواترة. وأعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ على العباد أكثر من ميثاق، فأخذ عليهم ميثاق الذر كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ولقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الميثاق فقال: إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر. ولذا يسمي العلماء هذا الميثاق بميثاق الذر. وأخذ عليهم ميثاقا ثانيا وهو ميثاق الفطرة. قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه في الأصل مسلم، فطر على هذا، ولو ترك لنشأ على هذه الفطرة. لكن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب عباده بهذا الميثاق الأول، ميثاق الذر، لأن أكثر العباد بل كل العباد لا يذكرون هذا الميثاق. ولم يعاقبهم سبحانه وتعالى ولم يقم عليهم الحجة بميثاق الفطرة حتى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، تأمل خاتمة الآية، وكان الله عزيزا حكيما. والعزيز هو الغالب الذي لا يمنع مما أراد، ولو شاء أن يعذب العباد لعذبهم غير ظالم لهم، لكنه سبحانه وتعالى ليس العزيز فحسب، بل هو الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام قدرة، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هؤلاء الكفار المشركون الذين كانوا يكذبون المرسلين كانوا يطلبون العذاب وكانوا يتمنون وقوعه حتى يؤمنوا، وهذا كان أمرا عجيبا كما ذكرنا في قول الله عز وجل: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقول قوم آخرون لنبيهم: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأسقط علينا كسفا من السماء كما زعمت إن كنت من الصادقين. فتأمل، هذه الآيات تنم عن نفسية خبيثة وتدل على شقاوة عجيبة. إن الغباء، كل الغباء، أن الإنسان لا يدرك مصلحة نفسه مع تمام العقل وكمال الإرادة، وليس هناك أحد يجبره على أن يخالف هذا الدين الذي أنزله رب العالمين، وهو مع ذلك لا يطلب الهداية، وإنما يطلب لنفسه الويل والثبور والعذاب في الدنيا قبل الآخرة، كما قال هؤلاء: فأسقط علينا كسفا، أو كما قال الآخرون: فأسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لا يظنن أحد أن الله سبحانه وتعالى حينما عذب الكافرين عذبهم لأنهم كانوا جهلاء بحقيقة القضية وبالعقيدة الصحيح. أبدا، لا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا معذورا، فإن الشرع قد أقر قضية العذر بالجهل حتى في مسائل العقيدة. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أقام على العباد الحجة وقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال في سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. إنه قد يقول قائل: لكني لم أعلم، لكني لم أسمع، لكني لم أعرف. هذا لا يستقيم، وفضلا عن كونه لا يستقيم فهو في الواقع لا يليق أن يطلقه الإنسان عذرا. لماذا؟ لأن الإنسان ما خلق إلا لهذه المهمة، وهي مهمة العبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأين كان هذا الإنسان مدة طويلة؟ أين كان هذه السنوات الطوال؟ أين كان بعد أن عمره الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وعلم ما علم من هذه العلوم في هذه الحياة الدنيا؟ ولكن كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الواجب على هؤلاء أن يتعلموا ما ينفعهم. إن الواجب العيني على كل فرد في هذا العالم، على كل مخلوق في هذا الكون من البشر، الواجب العيني عليه أن يذهب ليتعلم ما يفيده ويتعلم ما ينفعه في حياته الدنيا قبل الآخرة، وهو هذا العلم، علم التوحيد الذي خلقه الله عز وجل لأجله. ولأجل ذلك ساق الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات قصة موسى مع الخضر عليهم السلام. تبدأ القصة بقول الله عز وجل في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أخرج البخاري وغيره في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان يتنارى، أي يتناقش، مع الحر بن قيس في موسى المذكور في هذه الآيات، هل هو موسى نبي بني إسرائيل أم كان موسى غيره؟ ويمر عليهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فيخبره ابن عباس بما كان بينه وبين الحر بن قيس من نقاش في هذه المسألة، فيفصل أبي بن كعب بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى غير مرة في كتابه الصحيح. وحاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى عليه السلام وقد قام خطيبا في بني إسرائيل، وفي بعض روايات هذا الحديث في غير الصحيح أنه قام يذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عز وجل عليهم من النعم، فكان من هذه النعم التي عدها عليهم أن الله أنعم عليهم بكليمه ورسوله واحد من أولي العزم من الرسل موسى صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من بني إسرائيل وقال: أي نبي الله، هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فعاتب الله عليه: إذ لم يرد العلم إليه. وهنا نقول إن موسى عليه السلام لم يرتكب خطأ في الظاهر، فهو نبي زمانه، وهو نبي بني إسرائيل، وهو الذي يتلقى الوحي من السماء، وبناء على هذه الخلفية بنى جوابه وقال: لا، من يكون أعلم من النبي في زمانه؟ من يكون أعلم بالله من النبي؟ فلذلك قال هذا الجواب، قال: لا. ومع ذلك فإن هناك آدابا لا ينبغي لأحد أن يخالفها حتى ولو كان نبي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان الواجب عليه أن يقول: الله أعلم في هذه الحال. وهذا أمر ينبغي أن يستقر في نفوس المتعلمين بل وفي نفوس المسلمين، وأخذ العلماء من ذلك حكما أنه لا يجوز لأحد أن يقول عن أحد إنه أعلم أهل الأرض. ومن هنا تعلم أن ما يقع فيه بعض الشباب من الإطلاق في هذا الباب خطأ، ولا يجوز أن يقال مثلا إن العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كان أعلم أهل الأرض في الفقه بهذا الإطلاق، لا يجوز. أن يقال مثلا إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى كان أعلم أهل الأرض في الحديث بهذا الإطلاق، لا يجوز. وإنما الذي يجوز أن تقول: أحسب فلانا أعلم الناس في كذا، وأحسب فلانا أعلم الناس في كذا. لا تظنن أننا حينما نقرر هذا الحكم نغمط قدر هؤلاء الفضلاء من أهل العلم، وإنما نضع الأمور في مواضعها ونرد الأمور إلى نصابها ونبين ما أراده الله سبحانه وتعالى منا. فإن الله عتب على هذا النبي الكريم أحد أولي العزم من الرسل لأنه لم يمتثل لهذا الأدب، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. إن موسى عليه السلام كان مثلا لكل طالب علم مجد مجتهد في الرحلة لطلب العلم، فإنه عليه السلام قال لفتاه: لا أبرحه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إن حديث البخاري يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: بلى، عبدنا خضر، أي عبدنا خضر أعلم منك. قال موسى عليه السلام: أي رب، أنا السبيل إليه. وهذا يدلك على كمال أدب موسى عليه السلام وتمام تواضعه، إنه بمجرد أن علم أن هناك ما هو أعلم منه قال: أي رب، وأنا السبيل إليه، كيف السبيل إليه؟ وهذا الملمح التربوي الأدبي تراه في حياة موسى عليه السلام غير مرة. إن الله سبحانه وتعالى قال له حينما لقي موسى عليه السلام النار عند جبل الطور، وقال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا. فلما جاء هذه النار وبدأ يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، قال له ربه سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها. قال ألقيه يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذا يدلك على سرعة الامتثال في حياة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى لم يختر هؤلاء الأنبياء هكذا أبدا، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. قد يأتي الشيطان إلى البعض ويسول له: لماذا؟ لماذا أصبحت هذه الفئة من البشر أنبياء؟ لماذا؟ لماذا لم نكن نحن منهم؟ ولماذا لم يكن ولماذا لم نكن نحن من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياك إياك أن تظن أنك في مكان غير مكانك، لا، بل احمد الله عز وجل على ما أنت فيه. إن المقداد بن الأسود رحمه الله وهو رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل لقي أحد التابعين وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وحذيفة رضي الله عنه يسمع رجلا من التابعين يقول له: لو أن شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا فعلنا. يظن أنه ينتصر أكثر مما انتصر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقداد يرد على من قال هذه الكلمة يقول له: لا تتمنى ما غبت عنه، لا تتمنى ما غبت عنه، وما يدريك لعلك تكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وتنشأ كافرا أو تكون مع هؤلاء الكفار. وهذا صحيح. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الآن بيننا، تخيل ذلك. أكثر الناس يتسمون بالجبن والتخاذل والرجوع إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله على أن هداك للإسلام ورزقك هذا الدين وولدت لأبوين مسلمين، احمد الله على هذه النعمة ولا تغمط نعمة الله عز وجل عليك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا موسى عليه السلام لما قال لربه سبحانه وتعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. إن الأمر الأول أول من الأمر الثاني. إذا قال ألقها، الإلقاء سهل، لكن هذه الحية التي قال رب العالمين سبحانه وتعالى مصورا مشهدها مع موسى عليه السلام، قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل، يا موسى لا تخف، إنك من الآمنين. يعود إليها ويؤمر بأن يأخذ هذه الحية، ووعده رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعيدها سيرتها الأولى. فأخذها موسى عليه السلام، أخذها موسى صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر ربه. فكان من بركة امتثال هذا الأمر أن تلك العصا يتحدى موسى عليه السلام فرعون والسحرة، وإذا بالسحرة يأتون بسحر عظيم كما أخبر رب العالمين، ويجعل الله البركة في تلك العصا ويوحي إليه أن يضرب، أن يلقي هذه العصا، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. ولما حاصر فرعون بني إسرائيل وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ولما ضرب على بني إسرائيل التيه وشعروا بالعطش، طلبوا منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الماء وأن يستسقي لهم، قال الله سبحانه وتعالى: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. هذه بركة امتثال أمر الله عز وجل. فموسى صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه: بلى عبدنا خضر، قال: يا رب أن السبيل إليه. هذا مثل جيد لطالب العلم المجتهد، إذا عرف أن هناك من هو أعلم منه رحل إليه. والرحلة في طلب العلم ندرت في زماننا هذا إلا ممن رحم الله. نعم، قال بلى عبدنا خضر، قال: يا رب أن السبيل إليه، قال: عند مجمع البحرين إذا فقدت الحوت. ولذلك بدأت الآية التي تخبر عن قصة موسى مع الخضر بهذا المعنى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حتى ولو ضللت عشرات السنوات في هذا الطريق لن أمل ولن أكل. موسى عليه السلام كان نبيا مكلفا بمهمة كبيرة، ومع ذلك لم يقل: أنا نبي أبلغ الناس وأدعوهم فقط، لا، إنما خرج لطلب العلم إذ علم أن هناك من هو أعلم منه. نعم، وانطلق موسى عليه السلام للقاء القدر. لماذا سمي القدر بهذا الاسم؟ وهل هو نبي أم ولي؟ وهل هو ميت أم حي؟ هذه مسائل تحتاج إلى بيان، لا سيما وقد شنع الصوفية بهذه القصة على كثير من أهل السنة، بل وقد تعجب حينما تقرأ كتب أهل العلم الكبار فترى أن كثيرا من أهل العلم يرجحون أن الخضر عليه السلام كان وليا، ويفرقون أحيانا بين علم الظاهر وعلم الباطن، بل وقد ترى بعضهم يحكم لهم بأنه حي إلى الآن حتى يكون هو الذي يلاقي المسيح الدجال. فهل هذه الكلمات صحيحة أم لا؟ هذا ما نريد إن شاء الله أن نتعرض إليه من كلام أهل العلم. ابتداء، إنما سمي الخضر خضرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، لأنه جلس على فروة، أي على حشيش يابس، فاهتزت تحته خضراء، لأنه جلس على فروة فاهتزت تحته خضراء، فهذا هو سبب تسميته بالخضر عليه السلام. وقد يعجب البعض حين يعلم أن من أهل العلم الكبار من كان يرى أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا، وأنه حي إلى الآن. فأنت إذا فتحت تفسير القرطبي رحمه الله وجدت ذلك، وإذا فتحت شرح النووي على صحيح مسلم وجدت ذلك، وإذا فتحت كثيرا من الكتب ترى أهل العلم الكبار يدندنون حول هذه المسألة، بل قد تعذب حينما تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يرجح عدم نبوة الخضر وأنه ولي، وكان يفرق بين علم الظاهر والباطن، وهذا موجود في غير موضع من مجموع الفتاوى. ومن ذلك جوابه حينما سئل هل كان الخضر عليه السلام نبيا أو وليا، وهل هو حي إلى الآن، وإن كان حيا فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان حيا لزارني، هل الحديث صحيح أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني في الجزء الرابع صفحة 208 و209، فقال من بين ما قال وأكثر العلماء على أنه رحمه الله، قال وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيا، ثم قال وأما حياته فهو حي، والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه لم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به. ومن احتج على وفاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، فلا حجة فيه، فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك في البحر. والصحيح قال ولأن الدجال وكذلك الجساسة، الصحيح أنه كان حيا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى اليوم لم يخرج، وكان في جزيرة من جزائر البحر، فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر، وهو أن يكون لفظ الأرض لم يدخل في هذا الخبر، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنت قد تعجب لهذا الجواب حين تسمعه. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان شخصية فريدة جدا، كان إذا تكلم في شيء أقنعك به، فمع أن هذا الرأي كان رأيا لشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه لم يثبت على هذه المسألة، بل رجع عنها وقال بالقول الصحيح، وهو أن الخضر عليه السلام لم يكن وليا وإنما كان نبيا، وأن الخضر عليه السلام ليس حيا كما يعتقد البعض بل هو ميت. لكن تأمل شيخ الإسلام وهو يأتي بالمسألة ويأتي بنقيضها، فيقنعك أولا بما تخالفه أنت، ثم يأتي بعد ذلك حينما يرجع إلى أصل المسألة يأتي إليك بما يناقض قوله هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما سئل أو حينما رجع إلى هذه المسألة، فقال في الفتوى التي قبل هذه الفتوى التي قرأناها في الجزء الثاني في المجلد الثاني في الجزء الرابع صفحة 207، سئل رحمه الله عن الخضر وإلياس هل هما معمران، بينوا لنا رحمكم الله. فأجاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا من فطنة الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، أنه أتى بهذا السؤال الذي سأقرأه الآن قبل السؤال الذي طرحناه منذ قليل، ليبين أن هذا ليس كلام شيخ الإسلام تيمية، حتى لا يأتي أحد فيأخذ هذا النص أو هذا النقل ويقول أنتم تتبعون في كثير من المسائل اجتهادات شيخ الإسلام تيمية في المسائل التي ليس فيها نص، وهذا اجتهاده، لماذا إذن لا تقرون به؟ وذلك أتى بهذا الجواب قبل هذا الجواب. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن الخضر وإلياس هل هما معمران، بينوا لنا رحمكم الله. فأجاب شيخ الإسلام إنهما ليس في الأحياء ولا معمران، وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، فقال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أن الذين قالوا إن رأينا الخضر لم يشهد لهم أحد من ذلك، إنما هم الذين قالوا نحن رأينا الخضر، نحن رأينا إلياس. طيب إذا رأيت الخضر أخبرني حتى آتي وأشهد معك الخضر. يقول لا، هو لا يظهر لأي أحد، واضح؟ لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قال من أحال على غائب لم ينصف، لأننا لا نستطيع أن نستثبت من هذا الكلام، ولا نستطيع أن نتمسك بشيء مادي أو بدليل حتى نقيم عليه الحجة. قال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما لقي هذا إلا شيطان. وسئل البخاري رحمه الله عن الخضر، لا يزال كلام شيخ الإسلام تيمين، قال وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. قال شيخ الإسلام وقال أبو الفرج بن الجوزي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال أبو الفرج بن الجوزي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي هذا دليل. قال وليس هما في الأحياء. وقد يقول قائل وما المانع أن يكون شيخ الإسلام تيمية رجع عن القول بالممات إلى القول بالحياة، أو عن القول بالنبوة إلى القول بالولاية؟ فنقول إن أغلب كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يدل على أنه كان يقول بأن الخضر نبي وليس وليا، وبأنه كان ميتا وليس حيا، ولذلك فالذي يراجع هذه النصوص على كثرتها يعلم أن هذا هو الموقف الأخير من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فلقد قال في مجموع الفتاوى أيضا في المجلد الأول في الجزء الأول صفحة 179 في طبع الدار الوفاء، قال فإن خضر موسى مات، قال فإن خضر موسى مات كما يبين هذا، كما بين هذا في غير هذا الموضع. والخضر، قال والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب. قال ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أن الخضر، تأمل، يقول ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أن الخضر، فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي. قال شيخ الإسلام وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع، قال وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس. وقال أيضا في مجموع الفتاوى، تأمل هذه الجملة الأخيرة، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عنهم هذا التلبيس، أي أنه لم يقل أحد من الصحابة إنه رأى الخضر، فكيف يراه هؤلاء الصوفية، هؤلاء المشايخ من الصوفية، ولا يراه الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ نعم. وقال في موطن آخر مجموع الفتاوى في المجلد 14 في الجزء 27 صفحة 14 و15 قال: وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو جني رآه، وقد رآه غير واحد ممن أعرفه، وقال إنني رأيت خضرا وكان ذلك جنيا، لبس على المسلمين الذين رأوه. وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه. قال: فإن الله فرض على كل أحد أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كان من الأنبياء أن يؤمنوا به ويجاهدوا معه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق، أو أمر هؤلاء الأنبياء أن يأخذوا الميثاق على أمتهم لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال: ولم يذكر، قال شيخ الإسلام: ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم، إلى آخر ما قال في هذا الموضع. وقال في موضع ثالث في المجلد 14 في الجزء 27 في صفحة 60 قال: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه. وقد قال الحافظ ابن كثير كلاما نحو كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمعلوم أن الخضر، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الأول صفحة 299 قال: والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد. قال: وهذا يوم بدر، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفر، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. قال ابن كثير: وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال إنه أفخر بيت قالته العرب، قال: وسبيل بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف، وقال: لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. ثم قال ابن كثير: فإن قيل فهل يقال إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. وقد سبق كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث آخر، وأنه قال في حديث الدجال عن الرجل الذي قال: أشهد أنك الدجال، قال: يحتمل أنه الخضر. قال ابن حجر: قال يحتمل أنه الخضر، وبنى ذلك على حديث ضعيف رواه عبد الرزاق من قصة الدجال، وفيه زاد عبد الرزاق قال: معمر وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحيي. في قصة الخضر، في بعض الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إليه رجل من أفضل المسلمين حينئذ، أو هو أفضل المسلمين حينئذ، فإذا خرج إلى الدجال قال الدجال لمن حوله: تريدون أن أريكم آية؟ أو يقول لهذا الرجل: لو أريتك آية تؤمن بي؟ قال: نعم. فقتل هذا الرجل أو شقه نصفين ثم عاده مكانه، فقال له هذا الرجل: أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ازددت فيك إلا يقينا أنك كذاب. ففي بعض الروايات قال معمر وبلغني أن الذي يقتله الدجال هو الخضر، هذا الرجل هو الخضر. نعم، لكن ما رواه عبد الرزاق عن معمر بهذه الصورة هو مجرد بلاغ، وهذا يعني أنه منقطع ولا يثبت به سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك استقرأ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق، قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد الذي روى صحيح مسلم عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في قصة المسيح الدجال في صفحة 78 قال وسلكه في ذلك بلاغ معمر المتقدم ولا حجة فيه، لأنه بلاغ لا يدرى قائله ولو دري فهو مقطوع، والخضر قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه على ما هو راجح عند المحققين. ولذلك قال ابن عربي رحمه الله سمعت من يقول إن الذي يقتله الدجال هو الخضر، وهذه دعوى لا برهان لها. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، هل الخضر عليه السلام حي أم لا؟ وقد أجبنا بهذا الكلام بما يقطع عند العقلاء بأن الخضر مات وليس حيا إلى الآن. لكن نأتي إلى القضية الأخرى وهي قضية نبوة الخضر عليه السلام، هل هو نبي أم ولي؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في الجزء الأول صفحة 328 طبعة مكتبة المعارف بيروت، قال وقد دل سياق القصة يعني في القرآن على نبوته من وجوه، أحدها قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني أن هذا يدل على أن الوحي كان علم، ليس كما يقول الصوفية يقولون هذا من العلم اللدني وأن العلم اللدني أفضل من علم الوحي، ويقولون سبب أفضلية هذا العلم اللدني أنه بلا واسطة، أن الأنبياء لما تلقوا الوحي تلقوا بواسطة الملك، لكن هذا العلم اللدني لا يحتاج إلى ملك، فهو مرتبط دائما بالله سبحانه وتعالى، وتسمعهم يقولون حدثني قلبي عن ربي. قل أنتم ترون هذه الأحاديث التي ترونها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ستة، هذه الأحاديث ترونها ميت عن ميت، أما نحن فنروي حي عن حي. كيف يقول أنتم ترون مثلا روى البخاري في صحيح، أين البخاري؟ مات البخاري. يقول حدثنا الحكم بن نافع، أين الحكم بن نافع؟ مات الحكم بن نافع. يقول أنتم ترون الأحاديث ميتا عن ميت، أما نحن فنروي حي عن حي. كيف حي عن حي؟ يقول حدثني قلبي حي عن ربي وهو الحي. واضح؟ كلام كله كلام مجانين وتلبيس، نسأل الله سبحانه وتعالى عقلكم. نعم. قال الثاني قول موسى له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الحافظ الكثير فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطبه بهذه المخاطبة، لم يخاطبه موسى عليه السلام بهذه المخاطبة، ولا خاطر الخضر موسى عليه السلام بهذه المخاطبة. قال ولم يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه، فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة. يعني يقول الخضر لو كان وليا فالولي غير معصوم والنبي معصوم. واضح؟ فكنا قد طرحنا مسألة عصمة الأنبياء قبل ذلك وحررنا القول فيها، وبينا أن عصمة الأنبياء لا تعني أنهم لا يظلمون مطلقا، أنهم لا يظلمون مطلقا، بل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنهم قد يقعون في شيء من الذنب الذي لا يؤثر على تبليغ النبوة، مع ملاحظة أمرين: الأمر الأول أنهم لا يصرون، والأمر الثاني أنهم لا يقرون. وبهذين الأمرين والضابطين تفهم معنى كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم. قال قال فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى، ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان قيل كانت 80 سنة، ثم لما اجتمع به تواضع له وأظهر تعظيمه واتبعه في صورة مستفيد منه، كل ذلك دل على أنه نبي مثله يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع عليه موسى الكريم بعد نبيه بعد وهو نبي بني إسرائيل الكريم، وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. الدليل الثالث كما يقول الحافظ ابن كثير قال أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذلك إلا الوحي. يعني خضر عليه السلام في أثناء سيره مع موسى قال فانطلق حتى إذا وجد غلاما حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا، هذا الذي أتيت به لقد جئت شيئا نكرا، هذا الذي أتيت به أتيت بأمر عظيم منكر كبير. في الأول قال له إمرا في مسألة إغراق السفينة أو خرق السفينة، وهنا قال له لقد جئت شيئا نكرا، أي أن هذا أعظم من الأول لأن قتلت نفسا، واضح؟ والغالب على هذه النفس أنها نفس طفل، والطفل معلوم أنه غير مكلف، والطفل معلوم أنه غير مكلف، فلماذا إذن يقتله وهو على هذه الحال؟ فنحن نقول ونردد مع أهل العلم المحققين، لو كان الخضر وليا ولم يكن نبيا كيف يقدم الولي، كيف يقدم الولي على قتل هذه النفس المعصومة؟ كيف يفعل هذا الفعل؟ هل هو عنده علم بأن هذا الصبي الصغير كان كافرا؟ الجواب نعم. من أين له هذا العلم؟ لا سبيل لهذا العلم إلا الوحي، فانقطع بذلك أن يكون وليا ولم يكن إلا أن يكون نبيا. نعم. قال أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى إليه في خلله، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبيه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء موجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته. ولهذا يا إخواني لابد أن تعلم أن الخضر عليه السلام ما قتل هذا الغلام إلا لأنه كان سينشأ كافرا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حسم النزاع في هذه المسألة حتى لا يتعلق بها أحد، فقال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وهنا مسألة لها تعلق بهذه المسألة، وهي هل إذا مات الصبي الصغير سواء من الكفار أو من المسلمين هل يدخل النار أم يدخل الجنة؟ الأصل أو عفوا الصحيح في هذه المسألة أن أبناء الكفار الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم وكذلك أبناء المسلمين لا يدخلون النار، فأما أبناء المسلمين فظاهر، وأما أبناء الكفار فدليل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة فقال ورأيت إبراهيم ومعه أبناء الناس، فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله مسلمهم وكافرهم يعني معه أبناء الناس من المسلمين والكفار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي هو الذي خلقهم وهو الذي قدر أن يموتوا قبل الحلم وهو الذي شاء لهم أن يدخلوا الجنة. ولذلك هؤلاء الأطفال حكمهم يختلف عن هذا الحكم، عن حكم هذا الولد بخاصة، لأن هذا الولد خصوصا ورد الدليل فيه أنه طبع يوم أن طبع كافرا، يعني لو عاش وكبر هذا الولد في السن فلن يكون إلا كافرا، أما هؤلاء الأبناء فماتوا قبل سن التبليغ التكليف، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما عذبهم بل أدخلهم الجنة. فإن قال قائل فإنه قد مرت جنازة الصبي من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى غير ذلك يا عائشة؟ وما يدريك إن الله خلق للجنة أهلا وللنار أهلا. فالجواب أن هذا الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وكل الأمة أن لا يقطعوا لأحد بعينه بالجنة، وإلا فالصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن أبناء المؤمنين الذين ماتوا صغارا يدخلون الجنة، الصحيح والذي دلت عليه الأدلة أن أبناء المؤمنين الذين ماتوا صغارا يدخلون الجنة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وعليه أكثر أهل العلم، والأدلة توضحه وتؤكده وتبينه، ولولا أن هذا ليس مقامه لأطلنا في ذلك وأكثرنا. إذن فالأصل أن من مات دون الحلم سواء كان من أبناء الكفار أو من أبناء المسلمين أنه لا يدخل النار، هذا هو الأصل. لكن هذا الغلام كان له حالة خاصة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله القدر طبع كافرا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد رأيت الشيخ أبا الفرج ابن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة القدر وصححه، وحكى الاحتجاج عليه الرماني أيضا. قال الرابع: أنه لما فسر القدر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجل، قال بعد ذلك كله: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي فيه، فدلت هذه الوجوه على نبوته. ثم قال ابن كثير: وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه. واضح؟ بهذا تعلم أن الخضر عليه السلام كان نبيا ولم يكن وليا، وأنه مات وليس حيا. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث: من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما ورد في كونه نبيا. قال الله تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: وما فعلت عن أمري. ما علاقة الخضر بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة أو في تراجم الصحابة؟ ما علاقة أو في معرفة الصحابة ما علاقة الخضر بهذا الكتاب؟ من يقول؟ ليس هذا قطعا بأن الحافظ بن حجر كان يرى ذلك، وإنما يقال إن الحافظ بن حجر لما علم أن من الناس من يخبر أن الخضر كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه كان من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لذلك أدرجه أو ذكره في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة. نعم. قال: باب ما ورد في كونه نبيا، وهذا يستدل لأن الخضر كان نبيا. قال: باب ما ورد في كونه نبيا. قال الله تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري. وهذا ظاهر أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام، لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق، فإن قلنا إنه نبي فلا إنكار في ذلك. وأيضا فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال لموسى: بلى عبدنا القدر هو أعلم منك. قال الحافظ بن حجر: وأيضا كيف يكون النبي تابعا لغير النبي وقد قال الثعلبي: هو نبي في سائر الأقوال. وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. قال: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذا من الأعلى؟ الولي، بعده الرسول، بعده النبي. فهذا اعتقاد هؤلاء الزنادقة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إنما أطلنا في رد أو في تقرير هذه المسألة، لأنه ينتشر كما قلت بين كثير من الناس أن الخضر لم يكن نبيا، وهذه المسألة على جهة الخصوص هي مسألة منتشرة أن الخضر لم يكن نبيا. وبعض الناس يقول إن هذا يدل على أن العلم اللدني أفضل من العلم الشرعي، ومعلوم أن العلم اللدني هو أصلا من الوحي، واضح بدلالة ما سمعت الآن. وكذلك يقولون إن علم الظاهر أقل من علم الباطن، ويستدلون بقصة الخضر، وكل ذلك الاستدلال باطل كما سمعت. وهذا الكلام الذي قلته لا أفتري به على أهل العلم، أنقل لك الآن نقلا واحدا عن النووي رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل في صحيح مسلم، قال في باب من فضائل الخضر عليه السلام، قال النووي، قال: جمهور العلماء على أنه حج، موجود بين أظهرنا. يقول النووي، قال: جمهور العلماء على أنه حي، موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية. نعم، كان النووي صوفيا، كما كان السيوطي صوفيا، كما كان غيرهم من أكابر العلماء ينتهجون هذا المنهج ويذهبون هذا المذهب. إنما نقول هذا الكلام إحقاقا للحق، وليس هذا انقاصا من قدر علمائنا رحمه الله، إنما لا بد أن تبين هذه الأمور، إنما لا بد أن تبين هذه الأمور. قال: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه وجوده في المواضع الشريفة، يعني كان ينفق كمان، واضح؟ يعني كان إن شاء الله كريم يعني، وجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر. ونحن نقول النووي رحمه الله تعالى لو كان ذلك حقا لرأيته أنت، لكنه لم يظهر الجني لمثل النووي، لأن النووي رحمه الله كان من العلماء. فلذلك أختم كلامي الآن بقولي إننا حينما نذكر هذه المسائل عن أهل العلم، فليس الغرض أن ننقص قدر أهل العلم، ولا أن ننال من أعراضهم معاذ الله، فإن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى، وإنما أردنا بذلك أن نبين الحق مثل هذه المسائل. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام حبيب، يعني الهروي وليس يعني الشيخ الإسلام تميم، قل: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وبذلك فهذا هو المنهج المستقيم الذي كان عليه أهل السنة، ولا يزالون أهل السنة حينما يخطئ عالمهم يقولون: أخطأ الشيخ فلان وزلت قدمه في مسألة من المسائل، لكن هذا لا يعني عندهم أن يتركوا الأخذ عن هذا العالم الجليل. ابن حجر كان من الأشاعرة، والنووي والقرطبي كان أشعريين صوفيين، ومع ذلك فإن هذا لا يمنعنا أبدا أن نأخذ ما عندهم من العلم النافع، فإن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، فجاءه الشيطان متمثلا في صورة رجل غير ليلة، فلما فعل ذلك الأمر غير مرة، وكان يشكو إليه حاجة وفقرة، وسكت أبو هريرة رضي الله عنه لا كتمانا ولا خيانة، وإنما لأنه كما قلت شكى إليه حاجة وفقرة بنفس الحديث الصحيح، فلذلك هو من أهل صدقة الفطر، لذلك تركه. لما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه هذا الجني، هذا الشيطان علمه وهو يأتيه في سورة بشر، علمه شيئا، قال: أنا أدلك على ما ينفعك؟ قال: نعم. قال: إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يقرك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ثم قال: يا أبا هريرة، أتدري من ضيفك أو من كان يزورك في هذه الأيام الماضية؟ قال: الله رسوله أعلم. قال: ذاك شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.